السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فبين يدي الحديث يذكر نفسي وإياكم بأمر من الأهمية بمكان كريم يخصنا جميعا، فنحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، نحن مسلمون والحمد لله. والله سبحانه يقول لنبيه الكريم عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فجدير بأتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن يحملوا لواء الدعوة إليه في كل وقت وفي كل حين، غير متأثرين بالأحداث التي تجري، فدعوتنا إلى الله يجب أن تستمر في كل وقت وفي كل حين. فنحن من أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد سمعتم الآية الكريمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فليست الدعوة إلى الله خاصة بشيخ يدرس في المسجد أو بخطيب يخطب على المنبر، فهي لنا جميعا، كل على حسب قدره وطاقته واستطاعته. فلا مانع وأنت في طريقك إلى المسجد وقد رأيت أبناء لك يلعبون في الطريق: يا بني هيا إلى بيت الله، فلك أجر مثل عمله من غير أن ينقص ذلك من عمله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا مانع أبدا إذا وجدت فتاة متبرجة وبكل حكمة وطيب حديث أن تقول لها: اتق الله في نفسك، استتري بأسلوب طيب وبكلام طيب، وهكذا سائر المنكرات. فقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فجدير بنا جميعا أن نتعاون لنصرة ديننا. علماء كنا أو متعلمين، وأذكر بين يدي الدرس بنصيحة هذا الرجل المبارك الذي ذكر أمره في سورة ياسين، إذ الله قال: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. رجل جاء من أطراف المدينة، لما علم أن دعاة إلى الله ورسلا لله أتوا إلى بلدته، لم يطلب منه أحد أن يحضر محاضرة ولا أن يسمع إليهم، بل هو الذي سمع، فجاء يجري من أقصى المدينة يذكر قومه: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين. وأعلنها ولم يتوارى: إني آمنت بربكم فاسمعون. فماذا كان لما قال لهم ذلك؟ اتفقوا عليه وضربوه ضربا حتى أدموه وأخرجوا أمعاءه من بطنه. قال قتادة رحمه الله: فكان نصوحا وناصحا لأهله بعد موته وفي حياته. فلما قتل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي، ليتهم عرفوا الذي حدث لي حتى يسلموا. فكان حريصا على إسلامهم حتى بعد قتله، ولم يقل: يا رب انتقم منهم، يا رب افعل بهم، يا رب افعل بهم، بل قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال العلماء: فبلغ الله مقالته لنا في قرآن يتلى في المحاريب، بلغ الله لنا مقولته: يا ليت قومي يعلمون. فكان ناصحا لأهله وقومه في حياته وبعد مماته. فكونوا مباركين على أممكم وعلى إخوانكم، وكونوا باب ائتلاف ولا تكونوا باب اختلاف، كونوا باب اجتماع ورحمة لا تكونوا باب عذاب. احرصوا على أن تنفعوا أهليكم وبلادكم وإخوانكم. ما الذي استفاده الناس منكم؟ هل استفادوا خيرا أم استفادوا غير ذلك؟ نسأل الله التوفيق. ولنعلم جميعا أن الله يحفظك إذا بلغت عنه عن رسوله، إذا عرفت الناس بالله وحببتهم في الله الله سيكرمك، لأن النبي قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ولأن الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فأخذوا من قوله بلغ والله يعصمك أن الذي يبلغ عن الله الله يحفظه ويسلمه ويكرمه. ولقد قال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون، وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فبلغوا عن الله وبلغوا عن رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، وقال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فبلغ الناس كلام الله، لا تنشغل كثيرا بالإذاعات التي لا تنتهي، إنما انشغل دوما بطاعة الله وبذكر الله وبما يقرب إلى الله وبما ينفعك في دينك وفي دنياك. احرص على هذا أشد الحرص، فالزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس فيمكث في الأرض. لن تندم أبدا والله إذا قلت لا إله إلا الله أبدا، ستسطر في صحيفتك وتراها يوم تلقى الله. لن تندم أبدا إذا قلت الحمد لله، لن تندم أبدا إذا أمرت بمعروف بحكمة وموعظة حسنة تبتغي بذلك وجه الله. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إخواني، وخير ما يذكر به دائما وأبدا وفي كل وقت وفي كل حين كتاب الله وسنة رسوله، لا تنفك أبدا عن تبليغ ذلك للناس. أقول إن يوسف عليه السلام في السجن داعي إلى الله، في السجن يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. حتى الأخرس، تعرفون أن زكريا عليه السلام لما سأل ربه أن يرزق بالولد فبشره الله بأنك سترزق بيحيى، قال رب اجعل لي آية، يعني يا رب اجعل لي علامة أعرف بها أن زوجتي قد حملت. قال آيتك أن لا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا وفي الأخرى 3 ليال سويا، يعني أنك ستخرج تأتي تتحدث أي كلام ليس فيه ذكر الله لن تستطيع، إذا جئت تقول كل اشرب أي شيء لن تستطيع أن تتكلم، لكن إذا ذكرت ربك ستتكلم. آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا، فمنع من الكلام ولم يمنع من الذكر. فمع أنه بمثابة الأخرس لا يتكلم، لكن خرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، لم يسكت أيضا، وأنه لسانه منع من الكلام كأنه يقول للناس قم، يشير إشارات للصلاة. أوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فلا تتخلفوا عن الدعوة إلى الله، إذا هدى الله بك رجلا وأنت تكاسلت عن عملك وهو يصلي أنت تساب بسبب هدايتك له. ولذلك كان الصحابة أعظم الناس أجرا، لأنهم دعوا إلى الله فاتبعهم من بعدهم، فكل عمل صالح يلحقهم منه نصيب إن شاء الله. هذا، وكما سلف فإن الله يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، فلا يخلو المقام من تذكير بشيء من كتاب الله، ففيه نفع في خضم هذه الأحداث التي لا تنتهي. ولا ينبغي أبدا أن تشغلنا الأحداث عن كتاب الله وعن سنة رسوله وعن ذكر الله. إن الله ذكر أقواما معاتبا لهم مشددا، قال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري، انشغلتم بعبادي واتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلا ينبغي أبدا أن ننشغل عن كتاب الله المنزل وعن سنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فهذه وتلك منارات لنا نستنير بها في الأحداث، لا أترك نفسي لنفسي ولهواي إنما أي حدث أقيمه بكتاب الله، أي حدث أقيمه بسنة رسول الله، وافق الكتاب والسنة فهو صواب، خالف الكتاب والسنة فهو خطأ. فأذكر نفسي وإياكم بشيء من كتاب الله، وأرجو من إخواني أن يحتسبوا الأجر، فإذا تعلمت آية خير لك من ناقة، إذا ذهبت إلى المسجد تعلمت آية من كتاب الله خير لك من ناقة، تعلمت آيتين خير لك من ناقتين، فضلا عن أن الملائكة تحفك وأن درجتك ترتفع، لأن المتعلم يثاب كما أن المصلي يثاب والمتصدق يثاب والمعتمر يثاب، فالمتعلم أيضا يثاب. يعني إذا أنت جئت تجلس هنا وآخر تتعلم آية وآخر ذهب يتصدق بصدقات يوزع الفقراء، أنت تثاب أيضا وهو يثاب، كلاكما يثاب. ألم تقرأوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فاحتسبوا الأجر واطلبوا الثواب من الله في هذه الدقائق التي تتعلمون فيها شيئا من كتاب الله وشيئا من سنة رسول الله. أذكر نفسي وإياكم بآيات لا تخفى عليكم من سورة الرحمن، وهي صفات عباد الرحمن، تلك الصفات التي يجب أن نتحلى بها في كل وقت وفي كل حين، فالأحداث التي تمر بنا ستزول إن شاء الله كما زالت أحداث كثيرة غيرها، يعني نزلت بالمسلمين نوازل في أزمان شتى وزالت نوازل أكثر من نوازلنا بكثير بكثير بكثير. ففي زمان رسول الله الصحابة حوصروا يوم الخندق أشد الحصار حتى اجتمعت عليهم كل قبائل جزيرة العرب لاستئصالهم من جذورهم، ولكن بماذا نصر الله أهل الإيمان؟ بريح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وسلم الله تسليما. والرسول عليه الصلاة والسلام يوم أحد قبل ذلك حل به ما حل وسلم الله. وفي كل وقت وحين، يوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، كانت بوادر الهزيمة ظاهرة، حتى قال بعض المؤلفة قلوبهم اليوم بطل السحر، اليوم سيستأصل الإسلام، ولكن الله سلم. بعد وفاة رسول الله عليه الصلاة والسلام حلت بمدينته مصيبة كبيرة جدا، جاء أهل الشام إلى المدينة في واقعة يقال لها واقعة الحرة، وأبادوا خضراءها 3 أيام، تقتيل في من استطاعوا أن يقتلوا قتلوا، سلب للبيوت، سلب للأموال، كذلك اغتصاب للنساء، كل ما يتصور فعل. وبعد ذلك كشفت البلية، ابن بنت رسول الله الحسين دعاه أهل العراق قالوا تعال عندنا نكرمك، فذهب هو جل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فحبسوه عن الماء، والكلب والحمار يشربان من الماء، وابن بنت رسول الله محجوب من الماء، إلى أن ذبح وأتي برأسه في طست أمام أمير ظالم غشوم يشق بين أسنانه بالسيف واطعا في حسنه وفي جماله وسلم الله. مصائب حلت بالمسلمين، ولكن كما قال تعالى لكل نبأ مستقر، كل خبر من الأخبار وكل حادثة سيأتي عليها وقت وإن شاء الله تنقشع الغمة وتزول، وكل أمر مستقر ولكل نبأ مستقر. فلا نحيد أبدا عن كتاب الله، ولا نحيد أبدا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر نفسي وإياكم بالآداب والأخلاق التي يجب أن نكون عليها في كل وقت وفي كل حين. قال تعالى العشاء، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، شرفكم الله بأن نسبكم إليه فقال وعباد الرحمن، تشريف. والعبودية تقتضي السمع والطاعة والامتثال لله، في ذلك نختلف عن الليبراليين، لأن الليبرالي يقول أنت حر ما لم تضر، يعني افعل ما تشاء، لكن أنا أقول لست كذا، أنا لست كذلك، أنا عبد ورضيت أن أكون عبدا لله، والعبودية تستدعي مني أن لا أتكلم إلا بالكلام الذي يرضي الله، لست حرا في كلامي لا، أنا عبد لساني معبد لله. أنا عبد في بصري لا أنظر إلا إلى ما يريده الله، أنا عبد في سمعي، سمعي معبد لله لا أستمع لكل ما أريد بل أستمع إلى ما يرضي الله، لا أتحاكم إلى أي شرع إلا إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فافترقنا بكوننا عباد للرحمن عن ملل ونحل وأحزاب، لسنا بديمقراطيين، لسنا بليبراليين، لسنا بعلمانيين، لسنا باشتراكيين، لسنا بماركسيين، إنما نحن إن سألت عنا عبيد لله لسنا بعبيد لأحد سواه. إذا أمرنا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وعباد الرحمن شرف لنا أن نكون عبيد لله، والله شرف لنا جميعا أن نعلنها، نحن عبيد لك يا رب، توفنا على العبودية لك يا رب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، لهم طريقة في المشي في الناس، ليسوا بالمتكبرين في مشيتهم وليسوا بالمتمارضين أيضا، لا يمشي أحدهم مشية المتكبر المختال كمشية الملوك والأمراء والوزراء والضباط ونحو هؤلاء، إنما يمشون على الأرض هونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فلنا أيها الإخوة طريقة في المشي كما قال تعالى واقصد في مشيك، كما قال تعالى أيضا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فهكذا مشية متوسطة، لا إسراع مخل ولا تباطؤ ممرض ممل، إنما توسط في المشي بكل تواضع. وقد قال عليه الصلاة والسلام من تواضع لله رفع، فمشية المتواضعين ليست بمشية المتمارضين ولا بمشية المترنحين بالسقوط. وأنت تمشي قد يجهل عليك جاهل، قد يبذو عليك شخص بألفاظ نابية، فماذا تصنع؟ قال تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وأنت في الطريق شخص ناداك سخر منك بأي أسلوب من أساليب السخرية التي يفعلها أهل الجهل، ما موقفي؟ هل أقف مع كل ساقط أرد عليه؟ هل أقف مع كل جاهل أخاطبه؟ لا، ليس هذا شأني أبدا، لن أضيع وقتي ولن أضيع جهدي مع السفهاء، إنما لي خط أنا فيه سائر. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا مروا باللغو مروا كراما، إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فليس من شأني أن أضيع وقتي، ليس من شأني أنني أقف مع سفيه يستفزني ويخرجني عن مسيرتي. وأنا في كل باب، حتى في باب العلم الشرعي، أنا مثلا أبني نفسي على كتاب الله وسنة رسول الله، ولي خط وتدرس كل يوم في ترقي في كتاب الله وسنة رسول الله، لا يستفزني أحد بمسألة نادرة الحدوث أخرج عن خطي وأضيع وقتي فيها، لا، أعطيها القدر الذي يكفيه وأنا مستمر في مسيرتي. فأنا ماشي في طريقي لا أستفز من سفيه يضيع علي أوقاتي ويضيع علي جهدي ويضيع علي حياتي، إن سمعت كلمة فيها سب عفى الله عنك السلام عليكم، وأمضي في طريقي سائرا على طريق الخير والصواب لما يقربني من الله سبحانه وتعالى. وأذكر بقول الحكيم الذي جاءه شخص جلس يسب ويسب ويسب والآخر ساكت طيب لا يلتفت، فقال له إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت بالذات، لماذا لا ترد؟ قال وعنك أعرض وعنك أعرض، واستمر في مسيرته. قال تعالى والعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا قولا آمنا من الفحش، حتى لو شتموك. عائشة لما جاء اليهود إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقولون السلام عليك يا محمد، يعنون عليك اللعنة والهلاك يا محمد، ويوهمونه أنهم يقولون السلام عليك وهم يقولون السلام عليك. فيقول النبي عليكم عائشة فهمت المراد قالت وعليكم السلام واللعنة يا أعداء الله وجلست. فقال الرسول يا عائشة إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا إنهم يقولون كذا؟ قال قد قلت عليكم يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. وهكذا تمر الأمور. وإذا خاطبهم الجاهلون لأنك يفترض أنك من فضل الله عليك رزقك الله العقل رزقك الله الحلم لا تخاطب السفهاء بسفاهتهم. اشكر نعمة الله عليك إذ لم يجعلك سفيها. من شكر النعمة أن تغض الطرف عن هؤلاء الجهلة. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومع هذا مسيرتهم في النهار وفي الليل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا شأنهم في الليل. خضم الأحداث التي نعيشها الآن الأحداث التي نعيشها صرفت الناس عن قيام الليل. ألم تصرف أكثركم عن قيام الليل؟ كما قال أحد إخواننا معنا في الطريق يفتح دون قناة الحياة ولا يذهب إلى السرير إلا وهو متعب. يعني من قناة الحياة للسرير. أين قيام الليل الذي كنت فيه؟ الذي هو شعار لأهل الصلاح في الملمات حتى ينقذنا الله. الله سبحانه يبتلينا حتى نتضرع. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فيفترض أن هذه المشاكل والمصائب تحملنا على أن نقوم من الليل نتضرع نقول يا رب نجينا يا رب نجينا يا رب سلمنا يا رب اجمع بلادنا على طاعتك يا رب يا رب. تحملنا على الدعاء. وأنت ساجد ادعوني أستجب لكم. في الثلث الأخير من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ إن الله سبحانه وتعالى يبتلينا حتى نرجع إليه كما قال في كتابه وقد سمعتم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. لماذا؟ لعلهم يتضرعون. فالمصائب تأتي حتى نرفع أيدينا إلى الله. فإذا لم ترفع أنت يديك إلى الله لم تستفد بالمصيبة. لا يكن حظك من المشاكل التي تمر بها مصر القيل والقال. لا يكن حظك أبدا. إنما يكن حظك لجوء إلى الله دعاء ذكر حسبنا الله ونعم الوكيل الحمد لله على كل حال. ليكن رزقك رجوع إلى الله. إن الله نقم على قريش نقم على قريش وعلى المشركين إذ قال وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. ما سبب نزولها؟ أهل الشرك إذا رزقهم الله بالمطر يقولون مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. أهل الإيمان يقولون مطرنا بفضل الله وبرحمته. فإذا نزل المطر رزق جاءهم جعلوا شكر هذا الرزق التكذيب بقولهم مطرنا بنوء كذا ونوء كذا. فأنت تكون الرزق يستلزم منك الشكر البلاء يستلزم منك الرجوع إلى الله. لأن الله قال في عدة آيات إن في ذلك آيات لكل صبار شكور. ففي البلاء صبر وفي النعماء شكر. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. قال تعالى والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا حالهم. وكن صادقا مع نفسك هل أنت من هذا الصنف أم لا؟ هل أنت من الذين قال الله فيهم وبالأسحار هم يستغفرون؟ هل أنت من هؤلاء؟ هل أنت من الذين قال الله فيهم ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون؟ ثم أن قيام الليل لصالحك أنت بالدرجة الأولى في الآخرة وفي الدنيا. إذا قمت من الليل تصلي وقلت يا رب ارزقني سترزق بإذن الله. فأنت تسأل وتعطى. يا رب اكشف عني العذاب. يا رب اصرف عني جار السوء. يا رب اصرف عني الشرير المختلس الذي جاء يختلس أموالي. أنت إذا قمت من الليل تدعو سيستجاب لك ويصرف عنك السوء. وقد أحسن من قال: الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ومع هذه الحال من العبادة والبيتوتة لله سجدا وقياما، لا يأمنون أبدا، بل يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما ملازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. فمع العمل الصالح سؤال الله القبول، سؤال الله القبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ذكرت عائشة بإسناد إليها فيه مقال يسير، قالت: يا رسول الله، تفسير قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. وشهده من التنزيل إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يعني يبنيان مسجدا ولا يتعالي على الناس ولا يفتخر على الناس أنهما بنيا مسجدا، ولكن يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فأنت تصلي وتتصدق، لكن هل سألت الله القبول؟ الكثيرون ينسون ذلك. فاسألوا الله القبول. أنت تصلي، هل قلت يوما: يا رب تقبل صلاتي؟ إن إبراهيم قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فعلينا أن نسأل الله القبول مع الأعمال الصالحة، مع الأعمال الصالحة. فهذا شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات مع خشيتهم عدم القبول. أبو بكر يقول: يا ليتني كنت شجرة تعضد، يا ليتني كنت شجرة تعضد. عمر يقول: والله وددت أني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. عائشة تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. قال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الرسول يقول: تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من النار، تعوذوا بالله من النار. فلنتعوذ بالله جميعا منها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، أي ملازما، كالغريم الذي يلازم غريمه، يلازمه غريمه. إنها ساءت مستقرا ومقاما. أيها الإخوة، حق لأنفسكم عليكم أن تطمئنوها، حق نفسك عليك أن تسعى لإنزالها منزلا كريما، أن تمهد لها في منزل كريم يوم تلقى الله. فإذا أنزلتها منزلا سيئا بالشرك أو بالرياء أو بظلم العباد، فقد ظلمت نفسك أشد ظلم، ظلمتها أشد الظلم. من حق نفسك عليك أن تنزلها منزلا كريما يوم لقاء الله. فإذا أنزلتها أسوأ المنازل بالشرك أو بظلم العباد وهو الدرجة الثانية، فحينئذ ظلمت نفسك، لم تظلم غيرك بالدرجة الأولى، إنما ظلمت نفسك بالدرجة الأولى. إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. لأهل الإيمان سيرة في الإنفاق، سيرة في الإنفاق. نحن عبيد، أنا عبد وأنت عبد، فليس من شأني وأنا عبد أن أنفق كيف شئت، أن أنفق كيف شئت. آتاني الله مالا أنا مستخلف فيه، ليس من حقي أن أتصرف كيف أشاء في مالي لأنني مستخلف. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وهكذا كلوا واشربوا ولا تسرفوا. نعم أنا معي مال لكن لا أظن أن من حق يتصرف في المال بما شئت أبدا، لا أتصرف به ولا أنفق درهما واحدا في الحرام، فأنا عبد. واتفقنا على أننا عبيد لله عبيد، فالعبد يفعل المأمور به. ما أمرني الله أن أنفق في الحرام ولا أن أنفق في مساخطه، إنما أنفق في الذي يقربني منه والذي أمرني به، ولا أوسع ولا أضيق إلا بقدر. والإنفاق أمره نسبي، إذا كان مع الشخص 100,000 وصرف 5 أو 10,000 أو 20,000 في المعقول، لكن لو لم يملك إلا 1,000 وأنفق 1,500 فهو مبذر في هذه الحال. فالإنفاق أمره نسبي، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، كان بين ذلك اعتدالا. فديننا يعلمنا الاقتصاد، اقتصاد في الإنفاق في الأكل والشرب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، حتى الاقتصاد في المعاملات الزوجية. إن لنفسك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لربك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، حتى الاقتصاد في المحبة. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فلا تغالي في حب شخص غدا ممكن يختلف معك في الرأي، بعد أن أفشيت له كل أسرارك ماذا سيكون؟ سيفضحك على رؤوس الأشهاد. وأبغض بغيضك هونا ما، لا تغالي في بغض شخص قد غدا بإذن الله يتحول إلى صديق حميم. فكن مقتصدا حتى في المحبة، لا تكن مثل من قال فيه الشاعر الماجن: رجل أحب امرأة سوداء فبالغ في حبها مبالغة عظيمة حتى سيطرت على كل أحاسيسه وكل مشاعره، ويظن أنها هي أجمل امرأة، وقلبه منشغل بها، يظنها هي أجمل النساء، وقلبه يتعلق بها شد التعلق، وهي كرتاء فطساء سوداء كل لا يبفيه. غيره ينظر إليه يقول: هذه خربانة لا تصلح لأي شيء. والآخر مولع بها، حتى قال: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. حتى الكلب الأسود أصبح يحبه من أجل أن محبوبته سوداء. فلا تغالي في المحبة ولا تغالي في البغض ولا تغالي في الإنفاق. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا يرجون أحدا سوى الله ولا يسألون غيره، لا مدد يا بدوي ولا مدد يا رسول الله ولا مدد يا حسن ولا مدد يا حسين، إنما الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. علم قوله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. علموا قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. علموا قوله تعالى: إنما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقوله تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. من الذي كتب عليهم؟ إنه الله. فأيقنوا أن الأمر كله لله، وأن منتهى الأمور كلها إليه، وخزائن كل شيء بيديه. فابتغوا عنده الرزق، لم يبتغوا الرزق عند مخلوق سواه، ابتغوا منه الشفاء، اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤه. ابتغوا النصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقتل المسلم جريمة عظيمة من أشد الجرائم، وانظروا إلى العقوبات المتوالية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمعنى: يأتي المقتول يوم القيامة حاملا رأسه بين يديه آخذا بتلابيب قاتله، يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، فيقول له: لماذا قتلت؟ يقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمه وإثمه ويكون من أصحاب النار. إن الله قال في كتابه الكريم في شأن ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه، فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين، أصبح من الخاسرين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تقتل نفسا مسلمة بغير حق، لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. قال ابن عمر أيضا رضي الله عنهما: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لها، لا مخرج منها، قتل امرئ مسلم بغير حق. وقد أحسن من قال: ولست بقاتل رجلا يصلي على سلطان آخر من قريش، له سلطانه علي إثمي، معاذ الله من جهل وطيش، أقتل مسلما من غير ذنب، فليس بنافعي ما عشت عيشي. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، الحق الثيب الزاني، النفس بالنفس، التارك لدينه، المفارق للجماعة، وثم أمور أخرى تأتي في محلها إن شاء الله. ولا يزنون، ولا يزنون، الزنا جريمة بشعة فاحشة وساءت سبيلا، تتمتع دقائق معدودة، عياذا بالله، ما هذه الفاحشة؟ وبعد يتنكد عليك عيشك في الدنيا وعيشك في القبر وعيشك في الآخرة بسبب هذه اللذة الخفيفة التي تمضي في ثواني ودقائق، لكن جلدك يشهد عليك. قال كثير من العلماء بل جمهور المفسرين في تفسير قوله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: جلود الفروج، أول ما يشهد جلد الفرج، جلد الفرج أول ما يشهد على صاحبه. قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وأنت تفعل هذه الفاحشة استترت من الناس، لكن ما كنت تستحي من الله، ما كنت تستحي من الله، جلدك يشهد عليك، عياذا بالله من ذلك. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجالا ونساء عراة في مثل التنور، نساء عاريات ورجال عراة في تنور في لهب من أسفل يحرق فروجهم فيسمع لهم صياح. قال: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزناة والزواني يا محمد. فإياك أن تتمتع في الحرام لحظات، رزقك في الدنيا يذهب، عيشك يتنكد، الأمراض ستحل بك، ظلمة في القبر، ظلمات يوم القيامة، كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل لذات فانية زائلة. احذر على نفسك، فضلا عن الفضيحة، فضلا عن أنك كما تدين تدان، أنت لا ترضى لأختك وقد يفعل بها مثل ذلك، لا ترضى لابنتك وقد يفعل بها مثل ذلك. فانتبه. ولا يزنون، سدوا كل الطرق الموصلة للزنا، فلا نظرة محرمة، ولا خلوة بنساء، ولا خضوع بالقول من النساء، ولا تصوير محرمة، ولا أغاني تهيج الكامن، كل ما من شأنه أن يوصل إلى الزنا سد علينا وسدت أبوابه علينا، فلم تفتح لنا أي أبواب توصل إلى هذه الفاحشة. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا ذليلا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. التائب كيف تبدل سيئاته حسنات؟ قال العلماء: ما حاصله في ذلك وجوها: أحيانا أذنب ذنبا، يحتاج الذنب مني إلى صلاة ركعتين، الحسنات يذهبن السيئات، ولكن لشدة الخوف من الله صليت الركعتين وكلما ذكرت الذنب صليت له ركعتين. فالسيئة كانت سببا في ماذا؟ في أعمال بر كثيرة ترتبت علي. ولدت عندي خشية من الله، رجوعا إلى الله، عمل بر، قلت هذه الركعتين أتصدق أيضا لعل الله أن يغفر لي. فكلما ذكرت الذنب وخفت عملت عملا صالحا. هكذا، وهذا من أمثل ما قيل في تفسيرها. ليس المعنى أنه إذا كان هناك شخص يزني ويسرق ويقتل وآخر لا يفعل ذلك وكلاهما تاب، أن الزاني السارق القاتل أكثر أجرا من لم يكن يزني ويسرق. ليس هو المعنى، إنما المعنى بدلا من كونهم كانوا يعملون السيئات تحولوا عملوا وعملوا حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ففتح باب التوبة أمام أي مذنب، أمام العربيد السكير الزاني القاتل المشرك، فتح لهم باب التوبة إلا من تاب. جاء قوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا قد سرقوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، قالوا يا رسول الله إنما يا محمد إنما تدعوننا إليه لحسن، ولكن هل لنا من توبة؟ فنزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ثم قال تعالى هنا ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، يرجع إلى الله رجوعا. ثم قال تعالى والذين لا يشهدون الزور، إياك أن تشهد شهادة الزور، فمن أكبر الكبائر شهادة الزور. لا تجامل أحدا أبدا ولو أباك، لا تجامل أمك وأباك ولا أختك ولا أخاك وتشهد زورا. كلكم آتيه يوم القيامة فردا، إياك أن تشهد شهادة زور. في قوله جل ذكره والذين لا يشهدون الزور وجهان للعلماء، أحدهما أن كلمة يشهدون يدلون بالشهادة عند القضاة والحكام كما قل هات لي شاهد، والثاني لا يشهدون لا يحضرون، تقول شهدت الصلاة بمعنى حضرت الصلاة، شهد فلان المباراة بمعنى حضرها. فهم لا يشهدون الزور لا يحضرون مجالس له ومجالس الباطل. وهذا من إعجاز القرآن الكريم، والحمد لله أن الكلمة تحتمل أكثر من معنى وكله صحيح. فعباد الرحمن لا يشهدون الزور، مجالس الزور لا يحضرونها، إذا وجدوا لغوا تركوا هذه المجالس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وكذلك لا يدلون بشهادات زور عند القضاء إذا دعوا إلى تلك الشهادات. فأخذنا من ذلك أن من صفات عباد الرحمن أن يجلسوا في المجالس الموقرة، لا يجلسون في مجالس الباطل، إنما يجلسون في المجالس الموقرة ففيها تتنزل الخيرات. الملائكة نادت زكريا أن الله يبشرك بيحيى في ملعب أو في سينما، لا أبدا، إنما نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. مريم كان يأتيها الرزق، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، خير بقاع الأرض، المساجد شرها الأسواق الحديد. أعود قائلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لم يتدنسوا مع اللغات الذين يلغون في كل الأحاديث. ثم الأيام هذه تسمعون لغوا لا حصر له، لا حصر له، كل يوم على الإذاعات أكثرها له، أكثرها قيل وقال، قالوا وقلنا. في النهاية ما المحصلة التي استفدتها؟ ولا شيء. الخبر المهم سيأتيك يا عبد الرحمن يا عبد الله في بيتك، لو في خبر مهم وأنا في بيتي سأجد من يتصل ويقول حصل كذا كذا، انتبه. الخبر ذو الأهمية، فكلكم عارف وإن لم يتابع الأحداث أن حصلت ثورة في يناير، كلكم عارف أن فلان نجح في الانتخابات وفلان، تأتيكم الأخبار ذات الأهمية إلى بيوتكم. وكان النبي يتمثل ببيت الشعر القائل ويأتيك بالأنباء من لم تزوده، يعني سيأتيك بالأخبار شخص أنت لم تكلفه أن يأتيك به، فجرب يوم وابتعد عن الإذاعة هل سيفوتك خير؟ لا لن يفوتني خير، خبر مهم يجيني. أعود قائلا وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لم ينسوا، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني إذا مروا بالآيات يتفكروا فيها، لا يمر أحدهم كالأعمى بالآية. أذكر بخطبة موجزة جدا خطبها عمر بن عبد العزيز، صعد على الناس المنبر وقال تلا آيات: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ونزل الناس فهمت كلامه، وأغلب الناس لم يفهموا كلام عمر بن عبد العزيز: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قليل العلم يقول: ماذا قال هذا الرجل؟ ماذا قال هذا الرجل؟ والعالم فهم شيئا من المراد. لكن أنت إذا درست سيرة عمر بن عبد العزيز عرفت مراده بهذا الكلام. عمر بن عبد العزيز نشأ فتى مدللا، نشأ أميرا مدللا من أمراء بني أمية، يفعل ما يريد كما يفعل أي شاب مطرف، بل أكثر من أي شاب مطرف، يفعل الذي يريده. وتزوج بامرأة أبوها خليفة وجدها خليفة وإخوانها خلفاء، ليس خلفاء على دولة صغيرة إنما خلفاء على العالم الإسلامي. حتى قال القائل في شأن فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر: بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخليفة والخليفة عفوا بنت الخليفة والخليفة جدها، أخت الخلائف والخليفة زوجها. عاش كما يقولون في الدنيا بعيدا شيئا ما عن طريق الاستقامة، وأراد الله له أن يستقيم. ذكر في بعض الروايات لما حرر سندها أنه سئل متى استقم، قال: هممت أن ألطم جارية، وقالت: يا عمر اتقي ليلة صبيحتها يوم القيامة، اتقي ليلة ستموت فيها تصبح يقولون لك قم القيامة قامت. غير حياته. فتم بعد أن كان كما يفعل الأمراء والخلفاء، تحول تحولا كبيرا رحمة الله تعالى عليه، فزايد في الدنيا ومتاعها الزائل الفاني. فمرت عليه صنوف الطرف وصنوف أخر في التقرب إلى الله، فصعد المنبر وقال: ما حاصله؟ أفرأيت إن متعناهم سنين؟ المعنى هب أنك يا ابن آدم طيلة حياتك تفعل كل ما تشاء، تأكل كل ما تريد، تشرب كل ما تريد، تتزوج أي امرأة حسناء تريدها، تسكن أحسن المنازل، تركب أحسن الدواب، لم تشتكي يوما قط، لم تصاب بالصداع قط، لم تتألم قط، كل أمرك نافذ في الناس، وبعدها جاءك الموت، هل انتفعت من ذلك بشيء؟ هذا معنى الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا يوم القيامة كان أنعم رجل في الدنيا، فيقال له بعد أن يصبغ صبغة في النار: هل رأيت نعيما في حياتك قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما في حياتي قط. قال تعالى: الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، بل يقفون: ماذا يريد الله مني؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. ماذا يريد الله مني بقوله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ ماذا يريد الله مني بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ لا بد أن أقف وأنظر ماذا يريد الله مني. أهل الإيمان إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وأيضا من شأنهم يدعون لأسرتهم، يدعون لأولادهم، يدعون لزوجاتهم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تستقر به عيني، ارزقني يا رب بولد صالح حتى لا أنظر إلى أولاد الناس، بزوجة صالحة تعفني حتى لا أنظر إلى بنات الناس، اجعل في زوجتي وفي أولادي ما تستقر به عيني. لأنه كما يقول العام إذا كانت عين الشخص فرغة لن يقنع بأي شيء كان. إذا رزق بزوجة بيضاء يقول لا أريدها سمراء، رزق بزوجة تخينة يقول أريدها رفيعة، رفيعة يقول تخينة، متوسطة يقول، لن يقنع أبدا. الجشع والحرص يحملان على كل سوء ومكروه والعياذ بالله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ما تستقر به الأعين واجعلنا للمتقين إماما. أرادوا أن يكونوا أئمة للمتقين، فأنتم تعرفون أن الخير له أئمة والشر له أئمة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، والآخرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. فكن إماما في الخير، وكما سلف انظر ما الذي استفادته قريتك منك، ما الذي استفاده حيك منك، هل وصلت أرحاما، هل حسست على صلة الرحم، هل أصلحت بين الناس، هل أنت نافع لبلدك لإخوانك أم أنت مفسد، راجع نفسك في هذا الباب. فعيسى في المهد قال وجعلني مباركا أينما كنت، يعني مبارك في كل مكان ينزل فيه ينفع الناس. وذكروا بقول أهل جزيرة من جزر البحر الأحمر، قالوا غفر الله لعمر بن عبد العزيز، ماذا صنع فيكم عمر، زاد الجواب، ورحم الله الحجاج بن يوسف الثقفي، على كيف هذا الحجاج سفاح قتل 120,000 شخص صبرا، ليس كالموجودين الآن، قتل 120,000 شخص صبرا، فكيف تقولون رحمه الله وتقولون لعمر بن عبد العزيز الخليفة العادل غفر الله له؟ قالوا نعم، نحن في جزيرة من جزر البحر الأحمر، كان عمر بن عبد العزيز ينفي الصالحين، ينفي الشريرين، فالشرير كان ينفيه من البلاد، فنفى لنا إلى بلادنا رجلا أفسد في الأرض وأفسد ذات بيننا، والحجاج كان ينفي الصالحين فنفى إلى جزيرتنا رجلا صالحا، رجلا صالحا علمنا وكنا جهلا، وأرشدنا وكنا ضللا، وأصلح بيننا. فانظروا إلى يعني الحكمة من الكلام، أن المبارك مبارك أينما كان، في السجن إن نراك من المحسنين، في العمل إن نراك من المحسنين، في الحارة إن نراك من المحسنين، في المنزل إن نراك من المحسنين، على الدوام. قال تعالى وجعلنا، قال عباد الرحمن وجعلنا للمتقين إماما أولئك ما شأنهم وما مصيرهم، يجزون الغرفة بما صبروا. قال صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما من التحية والسلام من ملائكة الله الكرام، وسلام قولا من رب الرحيم، ومن الولدان المخلدين، أولئك يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا، حسن المستقر الذي يستقرون فيه والمقام الذي يقيمون فيه حسنت مستقرا ومقاما. قل يا رسول الله للخلق ما يعبأ بكم ربي، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، قيل لولا إيمانكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب ملازما للمكذبين. عافانا الله إياكم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تمسكوا بكتاب الله فمن اتبع هدى ربه فلا يضل ولا يشقى، من اتبع الهدى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يمكن أن يكون الناس كلهم في نكد وأنت متبع لكتاب الله وسنة رسوله وأنت في أمان، كل الناس ممكن يخسر وأنت تربح لأنك مطيع لله، فكن دائما مستمسكا بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. كن مستمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، أيقن أنك ستكرم بإذن الله، لا تحيد عن الكتاب، عن الوحيين الكتاب والسنة، ورطب الألسن بذكر الله وأعرض عن اللغو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.